صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد، آخر ما درسنا في كتاب روضة المنازل الكلام على السنن المؤكدة أو بمعنى آخر السنن الرواتب، وقلنا كما قال المؤلف هنا في 11 طلقة وكعتان قبل الفجر وأربعا قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. ويلي هذا باب جديد في قيام الليل، ولكن قبل ان نطلب الكلام على قيام الليل هناك سنن ليست رواتب، مثل ماذا؟ سنه الوضوء، يصلي المرء عند التوضا في اي ساعه سواء كانت الساعه كراهه او ليست ساعه كراهه، على الراجح لان سنه الوضوء من الصلوات والنوافل ذوات الاسباب. اذا الواحد سنه الوضوء، الثاني سنه الطواف عندما يطوف البيت سبعا، وان كان هذا الطواف نافله ومستحبا يصلي وراء المقام ركعتين يسمى بسنه الطواف، معنى صلاه التسبيح. وقد رواه الامام الترمذي وغيره صححها جمع من اهلين وكيفيتها اربعه ركعات، عدد ركعاتها اربعه، يقرا الفاتحه وسوره ثم يقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله 15 مره، فاذا ركع قال 10 مرات، فاذا اعتدل قال 10 مرات، فإذا نزل السجود قال 10 مرات، إذا اعتدى من السجود قال 10 مرات، إذا سجد ثاني قال 10 مرات، إذا اعتدى من السجود قال 10 مرات، كم في كل ركعة الآن؟ 5 سجدات. معنى؟ يغفر له ذنبه كله، دقه وجيبه، صغيره وكبيره. معنى؟ خطأه وعمده، كما في سنن الترمذي ويحسن هذا الحديث بمجموع حديث العباس ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لعم العباس: الا احبك؟ الا اعطيك؟ الا امنحك؟ تصلى مره في عرفه، تصلى مره في الشهر، مره في السنه، مره في الاسبوع، مره كل يوم كما تستطيع. مع الاخوه، هل هذه من السنن الرواتب؟ بارك الله فيك. طيب ذكرنا كم الان؟ من السنن غير واجب؟ ركعتين ركعتين ولا اربعه مع بعض؟ الاربعه مع بعض دون الشرط الوسط. يقرا بالشرط الوسط تمام ويقوم. والشرط الاخير ويسلم اربع ركعات. خلاص يا اخوان صلاه السبيل. طيب سنه الوضوء قلنا هذه من السنن والنوافل. سنه الطواف من السنن والنوافل. تسابيح. طيب تحيه في المسجد. الراجح انها مستحبه ومندوبه ولا يضرب الشخص، وتكلمنا عليها قبل ذلك. طيب صلاه القادم من سفرين، كان النبي عليه الصلاه والسلام يصلي ركعتين اذا قدم من سفر لكن في المسجد، ليصليها في البيت كما الان. جميل. صلاه ركعتين عند القتل، رجل حكم عليه بالاعدام قبل ان ينفذ الحكم صلى ركعتين. خبيب بن عدي الصحابي الجليل كما في الصحيح قبل ان يقتلوا اهل مكه قال دعوني اصلي ركعتين. معناه ولما يعني صلى ركعتين واوجد سلما ثم سلم وقال لولا ان تظن النبي جل يزعى لاطلت الصلاه ولست ابالي، حين رفض مسلما على اي جنب كان في الله مصدر، وذلك في ذلك الله وان يشاء يبارك في انصار الشلو الموزع. ثم قال الله العظيم عالم واقتلهم بدلا ولا تبق منهم احد. ثم اقبل عليه فسمى للناس انا من قتل صبرا، يعني يحبس كذا ويكون اسيرا ثم يقتل، ان يصلي ركعه. كم الان من هذا؟ صلاه واحد منهم الان تغفر الله صبر خمس راح يضرب من قبل كل صبر ست. اصبح لا درس مختلف عن بعض. انت متعب؟ انت بس نفس الاماره تصير اثنين ونص ويطلع على مزاجك. جزاك الله خير. طيب احسن الصلاه اذا حزبه امر، اذا همه امر كان النبي عليه الصلاه والسلام اذا حزبه امر او ندبه امر عمل ايه؟ فزع الى الصلاه، فزع الى الصلاه. معنى؟ طيب لا انا باب ثاني يعني استخروا عليهم استخروا في ايه؟ انا بوب لازم المعلم على بوب الاشياء اللي هي لدرجه التنبيه. معنى؟ طيب صلاة التوبة، الحديث أن من أذنب ذنبا ثم توضأ وصلى ركعتين لم يحدث بهما نفسه إلا غفر الله له. معنى؟ في صلاة اسمها صلاة الحاجة، حديث ما ضعيف خلاص عشان نكون. طيب الصلاة إذا خرج من بيته ورجع يصلي ركعتين في البيت شكرا على سلامة الرجوع، لأن هاتين ركعتين تكفيان مخرج ومدخل السوء. شوف كيف محفوظ أنت، شوف الضمانات، شوف الحروز النبوية مضمونة. السفر يعني لا لا لا كل ما بدها يصلي يجي يصلي في بيته. طيب عايز لسه فهمك المنصوب رجل مسجد، يعني الشيخ عبد الهادي مثلا خرج من بيته لمسجد الرحمن هو مسجد الرحمن يصلي ورجع مش ده المقصود. طب هو قاعد كل يوم بلا بيخرج للفروض مثلا مش ده المقصود؟ مقصود واحد مثلا زي الشيخ عبد الله رحمه الله من الساعه 9 الساعه 10 ما بيرجعش الا بعد العشاء، فتره طويله بياخد مشوار واحد بعد العصر بيروح الساعة 8 بيرجع الساعة 5 بعد العصر. شكرا لله سبحانه وتعالى، ما كان في واحد بيخرج من البيت ما بيرزعش. مش ده موجود؟ بيعمل على والراجل يكون بيكلمك وبيدبر منك 5 دقائق ويجيك خبر والنعمان. مش ده بيحصل؟ طيب الركعتان هاتان تكفي الرجل مخرج السوق ومدخل السوق. معناها؟ طيب كم كم كلمنا عليه؟ مش تخبط اللي كنت احنا بنعمله الله يكرمك. سيدنا حد مش كل سيدنا بلال جاب خط رجلات في ما هي ما اتكلمنا عليها ركعتين سنة الوضوء في الأول في البداية أول حاجة ها طب كم سنة طب شوفوا الأخير الصلاة يا إخوة بين المال والاجر. معنى انت قاعد لا معك عمل ولا معك درس ولا معك حاجه. واحنا اتكلمنا على هذا بالضبط. ان ما بين العشاء الى الفجر سنه ايه؟ مطلقه. نافله مطلقه. ما بين المغرب والعشاء نافله مطلقه. معنى ما بين الظهر والعصر نافله مطلقه. نعم؟ معنى؟ طب ما بعد ارتفاع الشمس الى الظهر نافله ايه؟ طب بعد العصر في نبي يوم الى المغرب مفيش صح. طيب بعد ما تصلي الفجر وقد صليت السنه سنه الفجر حتى تطلع الشمس في نبي يوم مفيش. طب مع طلوع الشمس في نبي يوم؟ طب وسط النهار في نبي يوم؟ طب مع مغيب الشمس في نبي يوم؟ اذا في اوقات كراهه وفي اوقات مسموح فيها تصلي ما شئت نبي يوم. إذا الآن إن أوقات النافلة مطلقة بعد طلوع الشمس وارتفاعها إلى قبل الزوال، هذا واحد. ما بين الظهر والعصر تصلي ما شئت. طيب ما بين المغرب والعشاء تصلي ما شئت. الصحيح بقى ما بين العشاء والفجر الصلاة برضه السنة مطلقة وليست مقيدة على القول الراجح. إذن كم الأوقات الآن؟ أربعة. بارك الله. طيب نعيد ثاني. واحد من الكل عشان ننتقل للموضوع الجديد. سنة الوضوء. سنة الوضوء واحد. خلينا عندك. سنة التواضع. سنة التواضع. صلاة التسبيح. صلاة التسبيح. تحية المسجد. طبعا عدد كبير من العلماء حسنوا صلاة التسبيح. مع ربنا المعاصرين الشيخ مقبل رحمه الله عليه، الشيخ الألباني رحمه الله عليه، معنا الشيخ ابن باز، الشيخ ابن تيمية، جماعة، وألف فيها الإمام السيوطي جزءا. معنا المصابيح في ثبوت أو فضل صلاة التسبيح. جزء مطبوع. ها؟ تحية المسجد. صلاة القادم من الصفر. صلاة القادم من الصفر. ركعتين قبل الفجر. والقادم من الصفر في المسجد ركعتين في المسجد. ركعتين قبل الفجر. أحسنت. صلاة إذا حزبه أمر. إذا حزبه أمر. صلاة التوبة. صلاة التوبة. صلاة إذا خرج من بيته ورجل. طيب الصلاة ما بين العشاءين. جميل. تعالوا هنا نبدأ بإيه؟ بالقيام الليل. ده الشيء اللي ذكره المؤلف أنها تمر علينا على سنة رأى وبعدين بعدها إيه؟ صلاة الضحى وبعدين صلاة الاستخارة وبعدين بسرعة المرخ الاستسطاع ثم صلاة الخوف ويختم ثم يدخل في أحكام صلاة العيدين. وضحت يا أسامة إيش بقى الصلوات الراتبة غير يعني الصلوات ليست راتبة نافلة ليست راتبة زي إيه؟ سنة الوضوء طواف ما احنا ما جعلناش طواف راتبة ليه؟ لان مش كل يوم بالطواف. الفجر والخير. اذا كنت انت من اهل مكة وجلس في جوه الحرم وبالطواف لا بأس ما تطوف كل ساعة كل يوم ما يجوز. لكن الغالب اصحاب الافاق قاعدون من الحرم. لا يقع لهم طواف الا الطلب. صلاة التسبيح. صلاة التسبيح. صلاة التوبة. توبة. ها؟ طيب ها؟ صلاة القادم من السفر. قادم السفر في المسجد. صلاة من خرج من بيته ثم عاد. تمام، الصلاة إذا حزب عمره. صلاة التوبة. صلاة التوبة. صلاة الحاجة. صلاة الحاجة؟ لا، قلنا صلاة الحاجة حديث وضعي. خلاص؟ طيب ها؟ صلاة المغرب على الشام. ما شاء الله. طيب، قيام الليل. خلينا نشوف. فضله عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل الصلاه بعد الفريضه صلاه الليل وفي روايه الصلاه في جوف الليل وبعضها في جوف الليل الاخر عن ابي مالك الاشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان في الجنه غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها عد الله تعالى لمن أطعم الطعام وأدام الكلام وأدام الصيام وصلى بالليل والنهار سنيا. يستحب المداومة عليه. طبعا قيام الليل أدلة على فضل من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا فعل السلف الصالح وفعل الصالحين مع عموم. قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان من الليل فترك قيام الليل ويستحب ان يصلي 11 ركعه. عن عائشه قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعه. ولما قال ويستحب يعني يشير الى انه لا مانع من جواز الزياده لا مانع من الزياده. إذا كنت تصلي 11 فحاول أن تقرب من كيفية صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في الإطالة لأنه قال صلوا كما رأيتموني وصلي كما وكيف كما وكيف. فإذا لم تستطع الكيف فأكثر من الركعات معناه وبطبيعة الحال ستقل أنت من القراءة لأنك لم تستطع الكيف إطالة إذا كان عبد الله بن مسعود صلى وراء النبي عليه الصلاة والسلام صلاة طويلة وقال يا علي كدت أن أجلس وأدعوه، معناه قد أمنت بأمر السوء كدت أن أجلس وأن أدعوه وكون قراءة. أنا مرة من مرات واحد مسك المصحف وكنت أنا هو فوق وأخذ يصلي قرأ البقرة بعدين هيزبد متى هيرجع متى لا، أنا رجلي طبعا قاعد أعمل رجلي كده ما يتحملش طبعا هذا، دخل في ايه صوره الم وبعدين النساء وبعدين انت فين فين لما خلص وبعدين سلم سلم طب السلام عليكم استأذنك فين اللي مش اتحمل، وفعلا هو صلى ركعتين برضه وراح نام عمال ملا يكتب على هذا، فهي خد لك ثلاث ساعات ويقرا قراءه ايه بالتمهل ها بالتمهل، ويذكر الله عند كل آية فيها ذكر الجنة فيها ذكر النار استعيد إلى آخره. ففي الحقيقة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ما يتحملها صلاة الليل ما يتحملها إلا القليل من الناس، على مثل اللي قاموا مع النبي عليه الصلاة والسلام وأدوا ما كتب الله لهم في هذا السنة. فالآن أنت مش هتتمسك بهذا العهد هتعمل إيه؟ الجمهور يقولون إيه الجمهور؟ يقولون تكثر من الركعات ما طلب الصلاة خفيفة، صلاة خفيفة أنت تكثر من ركعات، وهذا قول جماهير. واستدلوا بحديث ابن عمر في صحيح البخاري أن رجل جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله كيف صلاة الليل؟ قال مثنى مثنى، يعني إيه تكرار واستمرار. فإذا خشي أحدكم الصبح فليصلي ركعة توتر له ما قد صلى، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. قال وكذلك تصلى مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي عنكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. كذلك يستحب أن تكون آخر صلاة الليل وترا، طبعا يستحب أن يستفتح بركعتين خفيفتين، معنى إخوان بالتدريج، معنى لكي يعني تستأنس نفسك ويمهدها للإطالة. قال وكذلك استحب أن تكون آخر صلاة الليل وترا الحليم السابق، لكن لو أنه أوطر مع إمامه في التراويح ها لا يصلي آخر الليل وترا، لما يصلي لو قام آخر الليل مثنى مثنى مثنى، عرفنا؟ أو ما يريد أن يسلم مع إمامه يشفع هذا الركعة ويسلم وحده. وأما المذهب الذي يقول بنقض الوتر أن يصلي مع إمام الوتر فإذا قام من النوم يشفع الوتر الأول بركعة، فيصلي ركعتين ركعتين ركعتين، وفي آخر الليل يصلي واحدة، يكون بهذا صلى كالوتر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا وتراني في ليلة، لا وتراني، فكيف بثلاث أوتار؟ من باب أولى منها عنه. وهذا مذهب ليس بالقول. يعني تكون أنت بغيت على غلطان. إيه؟ عملت زيه. اللي فاهم مع الإمام علي؟ ده مش إشكال. لا بأس. الله يبغيت لا بأس. أنت بتشفع له. إنما المشكلة في إيه؟ فإنه بارك الله فيك هيسلم على الإمام. الوتر هو سلم بالوتر مع الإمام. وبعدين راح نام. وبعدين صحى. قبل كده. وبعدين او يقول لك هشفع الاولى بواحده فيصلي واحده ما يصلي فنتين فنتين فنتين، وبعدين في الاخر بتجيب واحده اذا نصلى كم وتر؟ ثلاثه ماشي. فقول له لا ماذا ليس بالقرب. في اخواتك بصلاه الليل الحمد لله اللهم صل وسلم على اطول من فيهم الحمد لله عليهم دعاء الاستفتاح مش كده؟ ادعي الاستفتاح قبل الصلاه بعد تكبير الاحرام ها؟ بعد تكبيرة الإحرام. لا لا أقول لك أبدا استفتاح كل هذا الذي في الصحيحين وخارج الصحيحين هو من الأجل استفتاح. وعن سبق قرأناه مرة أخرى. ما كنتش هنا. طيب خليك معك بس. قال ولا تعارض بينه وبين حديث أبي هريرة أنه قال أوصني خليلي بثلاثة بصيام ثلاثة أيام بكل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. لماذا؟ لم يأمن على نفسه أن يقوم في آخر الليل. واحد لا يدري هل يقوم في آخر الليل أم لا، فيوتر قبل أن يأمن. وهذا كان يفعله أبو بكر الصديق، يوتر قبل أن يأمن. مش معناه يوتر إنه ما يقومش يصلي في الليل، مش معناه كده، ده هو أخذ بالحزم والحزم فأوتر قبل أن ينام، يخشى أن يكون له الوتر لله ويقوم بعد ذلك يصلي من الليل ولا يوتر مرة أخرى. وعمر رضي الله عنه كمان يوتر في آخر الليل. طيب، ولذلك شوف حزم أبي بكر الصديق ظهر يوم غروب الرتب، ظهر يوم غروب الرتب أبو بكر حازم اهو لما تولى الخلافه صح ولا لا؟ طيب وعمر هو النائب صح؟ كان في ايه؟ قال له ولما عمر جاء مسك بقى ومن النائب له؟ عثمان. وهي تمشي كده السياسه، واحد يشد واحد يرخي اليه، يعني خلاط بارد مع خلاط ساخن وسطه كده يمشي، انما حرب حرب على طول او بارد بارد على طول هي المشكله. شر الرعاء الحطم كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. طيب، ولا تعارض بينه وبين حديث ابي هريره انه قال اوصاني خليلي بثلاثه، بالصيام ثلاثه ايام في كل شهر وركعتي الضحى وان وتر قبل ان انام، لان النبي صلى الله عليه وسلم اوتر في اول الليل وفي وسطه واخره. لحديث عائشه قالت من كل الليل قد اوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهوا الى السحر. وكذا بين النبي عليه الصلاه والسلام انه على حسب حال الشخص. لحديث جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف ان يقوم من اخر الليل فليوتر اوله، ومن طمع ان يقوم اخره فليوتر اخر الليل، فان صلاه اخر الليل مشهوده. وكان اذا اوتر في اول الليل ثم قام يتهجد فلا يوتر مره اخرى. لحديث طلق بن علي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلة. واخيرا امر النبي عليه الصلاه والسلام اهل القران بالوتر. طبعا امر ايه؟ امر استحباب لا امر ايجاب، ولكن الانسان المسلم لا يعتاد على ترك النوافل وترك الوتر، يكون ديدانه ترك السنن وترك الوتر. العلماء سئلوا عن هذا، أن من فعل هذا فرد شهادة. ليه؟ لأنه غالبا إذا ترك السنن أنه يفرط في الفرائض. لما سئل الإمام أحمد عن رجل لا يصلي الوتر، دائما ما بيصليش طيلة عمره ما بيصليش، قال إنه رجل سوء لا تقبل شهادة، مع أن الوتر نافلة وسنة، لكن ماذا؟ العلماء يقولون أنه يؤول به الأمر إلى التفريط في الواجبات، فإن النوافل تحفظ الفرائض وتجبر النقص فيها. وأول ما يحاسب العبد حسب على الصلاة، كان فيها نقص كمل له من النافلة. فلا يحتاج الشخص أن يترك السنن والنوافل، إنما يحافظ عليها قدر الإمكان ولا يفرط فيها. قال وأخيرا أمر النبي عليه الصلاة والسلام أهل القرآن بالوتر عن علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر، فإذا نام عن الوتر أو نسي فليصلي من الضحى. طيب الآن أحسن وقت لقضاء الوتر بعد الأذان مباشرة قبل ما تصلي الفرض، ده أحسن وقت. وكان أكثر الصحابة يفعلونها إذا فاتهم الوتر. الفجر ايوه بعد الاذان على طول، مش عارف مش هتنامي الشيخ جمال بيقعد اخر مسجد صلوا الجمعه بتاعت الحمد لله الشيخ جمال يقول لك اخر مسجد صلوا الجمعه، اعمل لك ايه بعد؟ جيب لك مسجد ثاني، ليه بجيب لك هذا؟ جزاك الله خير. طيب ده انت الشيخ جمال يخليك تصلي الوتر والوتر والوتر وركعتين كمان وركعتين كمان وركعتين، حمد الله انت من شباب تقول ما تصليش الوتر وبتطلع لك فتاوى وهم احيانا تقول لي ايه من المحروف انا كويس انا ابو عادل معاكم انا اللي عارف سرك بس ممكن ما يسخن فالآن رأيك الله فيه أحسن وقت يقضى فيه الوجه بعد الأذان المباشر قبل ما تصلي ركعتين راتبة الفجر. هكذا كان يفعل أصحابه، حتى بعضهم كان يقول للإمام القارئ المؤذن لا تقم حتى أصلي، لو كان هو الإمام لا تقم الصلاة حتى أصلي الوجه يقضي الوجه. طيب ما عرفش يقضيه في هذا الوقت، يقضيه بعد ما صليت الفجر إلى طلوع الشمس. طيب بعد ما قضى في هذا الوقت يقضيه بعد ارتفاع الشمس، معنى إخوان إلى الزوال. عرفتم؟ من نام عن وتره أو نسيه فليصليه حين الكره. طيب الآن هيصليه وتره ولا هيصليه شفعا؟ هيصليه وتره، معنى إخوان. طب أمال النبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانا إذا نام عن صلاة الليل كان يصلي 12 ركعة عليه، المقصود أنه صلى الوتر، هذا في أنه صلى الوتر، إنما يصلي إيه؟ بالنهار هذا العدد الشهري، مش مقصود أنه إيه؟ يصلي 11 فبيضم 11 واحد، لا، لم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام نام عن الوتر، وذلك كان يصلي في السفر على الدابة، معنى إخوان؟ الوتر يصلي على الدابة، لا يترك لا سفرا ولا حضرا. ولم يروى إلا في ليلة واحدة وهي ليلة المزدلفة، ليلة منى، ليلة جمع، وهو خارج من إيه؟ من عرفة، قالوا صلى المغرب والعشاء جمع تأخير ونام، ولم يثبت أنه صلى الوتر في تلك الليلة، معنى؟ يعني يوضع على الإسلام أن الوتر بارك الله فيكم يقضى، لكن يقضى إيه؟ وترا لا شفعا. انما اللي صلاه النبي عليه الصلاه والسلام كما قالت عائشه 12 ركعة على النار، هذه المقصود قيام الليل، ليس فيه الوتر، ليس فيه ايه؟ ليس فيه الوتر. طيب على كل ودي واجبه والتقوى من السنه على كده ما دام انت قاعد ها؟ واجبه النبي عليه الصلاه والسلام هو الشيء لا يريد ان يطلب ولده، هذا واحد، وحسبه يحافظ عليه ما يضيعوش، وهذا اللي انا فيه قدوه، فهمت؟ مش بقى ايجاب والزام، لا الزام الا في الصلوات الخمس مفروضه. نعم تفضل. ده معنى يصلي من الضحى، من الضحى، الضحى بارك الله فيك بيبدا من بعد ارتفاع الشمس الى الزوال، اسمه الضحى. اصلي ركعتين من الضحى من قضاء قيام الليل ركعتين، اين المله هذه؟ إذا نال عن الوتر أو نسيته فليصليه من الضحى. فين؟ إيوه ما فيش غير ركعتين. لا، لا معنى فليصلي، يعني أنا بصلي ركعتين الضحى. أنا ذكرت سلامة الله، قلت يقضي أحسن وقت بعد الأذان قبل ما يصلي راتبة الفجر، هذا وقت ما استطاعش بعد الفجر، ما استطاعش لما ترتفع الشمس، لما ترتفع الشمس إلى زوال اسم الضحى، من الضحى. من الضحى يعني في الضحى، من هنا الظرفية يعني في الضحى. لا هذا شيء، هذا قضاء، هذا قضاء الوتر، وضحنا. أنا كنت أنا ذكرت كم وقت الآن يصلي فيه بعد الأذان. طب إذا أذن المؤذن الفجر، إذا من الفجر خرج طلع فجر وصلى، طب هذا وقت، هذا أحسن ما جاء عن الصحابة، أكثر الصحابة جاء عنها. لأني برضو أنا عايز أقول شيء، الأحاديث التي فيها الوتر والأمر بصلاة الوتر فيها أن الله زادكم صلاة من بعد صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، شوفوا اللفظ ده بقى، إلى صلاة الفجر، وفي بعضها حتى يطلع الفجر، في بعضها حتى يطلع الفجر، وفي بعضها حتى صلاة إيه؟ الفجر. فالذين قالوا احسن وقت، او منهم من قال ده من صلاها بعد الاذان وقبل الراتبه صلاها في الوقت، لانه ما صلاش ايه؟ الفجر بمثل. ففي الفاظ بهذا وفي الفاظ بهذا. انتم معنا؟ وهذا خلاف بين العلماء على قولين كما قلت لكم في الاول. المهم ما يتركش قضاء الوقت. تيسر له بعد الاذان وهذا احسن شيء، أو بعد الصلاة أو بعد ارتفاع الشمس. فالواصل قال فإذا نام عن الوتر أو نسيه فليصلي من الضحى، لكن يصلي كما قلت لك شفعا ولا وترا؟ وتر. قال عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكر. وعن عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل، ما قالتش الوتر، فرض من وجع أو غيره، صلى من النهار 12 ركعة. طيب الآن إذا أنهيت الوتر ما هو الذكر الوارد في هذا؟ ها؟ صبوحا قدوسا رب الملائكة والروح، صبوحا قدوسا جميل، هيكون إيه؟ ثلاثة، ويرفع في الثالثة صوته يمد بها صوته. سبحان القدوس رب الملائكة والروح، في حاجة تانية؟ بسأل عن رب الملائكة والروح، هل صحيح؟ نعم. طيب الحديث إذا قلت لكم صلاة لا يقع على القول بوجود المصلى، لا يقع إذا بكم صلاة من النوافل ومن التطوعات ليس من الفضائل. فذلك الذين قالوا بوجوب الوتر أبو حنيفة ومن تبعوه في هذا، لكن قوله ليس بالقول، والقول قول الجماهير أنها سنة مؤكدة أو مستحبة من يقول. طيب هيقرأ في الوتر إيه؟ لو أوطى بثلاثة هيقرأ بأحسن سبع اسم ربك العظيم، قولي أيها الكافرون، قولوا والله زيادة العودتين ضعيف. لا لا ما خلاص. طيب هيقرأ الوتر، هيصلي الوتر ازاي؟ اما يصلي ركعتين ويسلم وركعه واحده ويسلم، او يصلي ثلاث ركعات متواصله ولا يصلي كمان يصلي المغرب. وضحت؟ طيب قال بعد قيام الليل هنا مساله يقول ايه الضحى، يقول الضحى فرضها. عن ابي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلام من احدكم صدقه، فكل تسبيحه صدقه، وكل تحميله صدقه، وكل تهليله صدقه، وكل تكبيره صدقه، وامر بالمعروف صدقه، ونهي عن المنكر صدقه، ويجزي من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. اذا ركعتان تكفيان عن هذه الصدقات وعن هذه الحقوق، ركعتان من الضحى. طبعا الناس مختلفون في حكم صلاة الضحى، منهم من قال سنة مستحبة، منهم من قال إنما هي لمناسبة لسفر أو فتح أو نعمة من النعم وما إلى ذلك، ومنهم من قال بدعة، ومنهم من قال هي إنما تصلى في البيت دون المسجد. أقوال، لكن الراجع أنها سنة مستحبة، فيها أحاديث من فعل صلى الله عليه وسلم، وفيها أحاديث يراقب فيها النبي عليه الصلاة والسلام، كما بهذا الحديث حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه يصبح على كل سلام من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة الحديث. وعن بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الإنسان 60 و300 مفصل. شوف الطب الحديث ما وصل لهذا إلا مؤخرا، لكن النبي عليه الصلاه والسلام تكلم بهذا، وكان في القران من اسرار، وكان في سنه النبي عليه الصلاه والسلام من اسرار، حتى جعلوا اكاديميه الاعجاز العلمي في القران، وبعدين اكاديميه الاعجاز العلمي في السنه، اكاديميه في اكاديميه وفي اكاديميه. قبل اسبوع اعطوا جائزه نوبل لثلاثه، يقول لك ثلاثه علماء عملوا ايه؟ يقول لك ان الكون يتمدد. طب ما دي حقيقة معروفة من زمان. لا السماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون. طب ما دي حقيقة من زمان؟ ما دي هيفيدونا جديد. يقول لك أخذوا جائزة نوبل عشان مش عارف ثلاثة من أهل الفيزياء، علماء الفيزياء. ثلاثة أخذوا النوبل. النوبل ما نوبل ولا ما نبلش، إحنا ما فالقرآن معنا كفانا وإنا لموسعون. خلاص في اتساع ذلك. والعلماء لو توسعتم في تفسير الآية في إشارات لها معنا إخوان. طب هنعرف بقى العلماء المفسرين كم جهد بقى كلهم كتير كلهم كتير الأوائل دول اللي لا معهم لا ميكروسكوب ولا معهم بيطلعوا فوق ولا معهم أرصدة ولا معهم فلك ولا هيئة ولا أكاديمية ولا حاجة. فتح من الله سبحانه وتعالى معنا ولا لا؟ ما يجيلك واحد في الماجستير اللي قال ماجستير 200 صفحة الله أكبر درجة امتياز. هم ابن حجر بقى اللي يعطيله ايه؟ يقولوا لي كده فتح الباري نعطيله على فتح الباري. ها؟ ابن حجر لما يقدم فتح الباري كده يناقش ماجستير هنعطيله ان شاء الله. مش هتكفيه جوائز الدنيا كلها. فتح الباري المجلد واحد لما تفصله كده وتطبعه بحروف واسعة كبيرة شوية ممكن مجلد واحد يطلع في ثلاث مجلدات. ينام الحقيقة جهود الأوائل جهود يعني ضافرة موفقة متوافرة قوية لا يفوت فيها أي عزيمة. أما واحد يعمل لك بحث هذه الأيام 100 صفحة 200 صفحة الله أكبر ياخذ جائزة نوبل السلام نوبل إيه؟ معنى؟ ما بيعطوها للفنانين والفنانات والاتصال والاتصال والمخربين والمخربات المفسدين والمفسدات معنى؟ هذا موجود رفض الجهال بتاع بيها بس صفحة للتالي جزاك الله خير سعيد. طيب ربنا نشوف كده في الإنسان 60 و300 نص. كنت بسمع لواحد من مشايخ العلماء الإسلام في هذه الأيام يقول واحد في الصين لما سمع هذا الحديث أسلم في الإنسان 60 و300 نص. صحيح شوف المفاصل شوف أصغر حالة بتاعة العمر أصغر دقيقة جدا فقرات دقيقة. طب شوف بقى بتاع الحق ده أكبر حاجة أكبر حاجة. طب شوف ده المقاس ده المقاس. طب والمقاس ده وما ينفعش ده تحطه هنا ولا ده تحطه هنا ولا تبدل مكان واحد تعديل أصلا بيعدي من الفيات اللي مش عارف إيه ده كلام في الدنيا هندسة الدنيا عند عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد قال في الإنسان 60 و300 نفس عليه أن يتصدق عن كل نفس منه صدق. قالوا فمن الذي يطيق ذلك يا رسول الله؟ قال النخامة في المسجد يدفنها أو الشيء يمنحيه عن الطريق فإن لم يقدر فركعة الضحى تجزئ عنه. عن الناس اللي سبق أذن الشيخ طبعا هذا المغرب هذا العشق أنا حسة والله أحسن من حسك. خلاص تسيبوا المرة دي معلش. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن قالوا عن المواسك بن سمعان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قال الله عز وجل ابن آدم أركع لي أربع ركعات من أول النهار أكفك أشرح. هذا الحرز النبوي مضمون. وكم فرض في الشمس وكم غفل عنه في أول النهار بعد ارتفاع الشمس قدر الرمح يصلي المرء أول حرز مع بداية النهار صلى أربع ركعات. ابن آدم اركع لي أربع ركعات من أول النهار أكفك أخي إلى أخي. عن أبي هريرة قال أوصاني خليل بثلاث في الصيام ثلاثة أيام من كل شهر ركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. وقتها يبدأ وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قدر الرمح والرمح ده قدر متر من الأرض كده. قال إلى قبيل الزوال وأفضل وقت لصلاتها عند شدة الحر. لما جاء زيد بن أرقم قال خرج رسول الله عليه الصلاة والسلام على أهل قباء وهم يصلون فقال صلاة الأوابين إذا رمي ضاقين الفصال. الفصال اللي هي أولاد النار صغيرة عندما تشتد الحر والبرد يعني تلتصق بأمهاتها حين ترمق حين تتقي الرمق والرمضاء والحرب على الأرض المقيم تلتصق بأمهاتها تظل أمهاتها كده أو بأي جدار لكن بالغالب تلتصق بأمهاتها. من رأى منكم النقل الصغيرة الفصلان هذه تلتصق هكذا يكون هذا تقريبا الساعة 10 نصف اشتد الحرب معنى اخوان. وفعلا انت تصور كده لما انت تكون شغال من بعد الفجر وليكن واحد مثلا في النجاره مثلا من بعد طبعا الان معلش يشتغل من بعد الفجر لان مفيش كده الوقت المبارك تركوه. لو اي واحد مننا راح المزرعه اشتغل من بعد صلاه الفجر فعلا يجي الساعه 10 ونصف وتعبان الحر اشتد وخلص خلاص ما عنده منطقه نفله الركعتان هاتان فعلا مريحة له جدا جدا. صلاة الأوابين يؤوب إلى الله سبحانه وتعالى الأواب هو الرجع المنيب إلى الله التائب إلى الله العائد إلى الله. يقول صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال تقريبا حذرناه يعني تقريبا الساعة 10 ونصف. قال عدد ركعاتها أقلها ركعتان وأكثرها ثماني ركعات. سبق بيان أن أقلها ركعتين كما في حديث أبي هريرة قال أوصاني خليلي بثلاث منها ركعتين الضحى. وعن أم هانئ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ثماني ركعات سبحة الضحى. عن عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعة ويزيد ما شاء الله. طب يلي هذا إن شاء الله صلاة إيه الاستخارة ثم صلاة الكسوف ثم الاستسقاء ثم الخوف ثم صلاة العيدين إن شاء الله نؤخر هذه المواضيع للدرس المقبل بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.